الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. نبحر في أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من شتى بقاع المامورة، مشاهدي ومريدي برنامج لمسات بيانية. والأخت نبيلة من كندا كانت تسأل في الفرق بين قوله تبارك وتعالى، مرة القرآن يقول وإذا وقع القول عليهم، ومرة أخرى يقول حق عليهم القول، فما الفرق بين الاثنين وما اللمسات البيانية الموجودة في كل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين إمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقع القول عليهم في موطنين حقيقة، ويقول حق عليهم القول. طبعا القول المقصود به كما يقول المفسرون ما ورد في الآيات الكريمة من القرآن الكريم عن قيام الساعة وما فيها من أهوال وأحوال، هذا القول في عموم القرآن، في عموم الكريم ما نطق بالآيات ما جاء في الآيات. نعم. بمجيء الأهوال وما فيها من ما يتعلق بالساعة. يبقى وقع وحق، وقع القول وحق القول. طيب وقع القول، الوقوع هو الحصول الحدوث، وقع بمعنى جاء مثلا. أي نعم. طب وقد يستعمل معنى المقاربة. حق عليه القول يعني يستحقون ذلك وإن لم يقع بعد، يستوجب حقه. يعني حق مثل حق عليه العذاب مثلا. يعني هو يستوجب العذاب لكن لم يعذب بعد. يعني مثلا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وما حدث بعد ما حصل. قد يكون ذلك في الدنيا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها في الدنيا. هذا الدنيا. وقع القول لا في الآخرة أو بين يدي الساعة فقط. وفيها جت في مكانين، والوقوع هو الحصول أو المشارفة. يعني ربنا قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس بأيتها. هذه من عند يدي الساعة، قالوا عند مشارفها ولا تقبل التوبة بعد ذلك مع وقع. نعم. هي تأتي لأمر جلل بالفعل أو ما في جهنم بالآخرة. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون في الآخرة. يعني حق القول استوجبوا هذا الأمر، استوجب هذا القول عليهم وإن لم يقع، وإن لم يقترب الآن، وربما يقع، هو يقع فيما بعد. لكن الآن لم يقع، قد محتمل أن يكون في الآخرة قد يكون وقع. لا في الدنيا مثلا كما في فحق عليها القول فدمرناها. وقع في الدنيا. إذا حق يفيد أن يقع في الدنيا أو في يؤجل الآخر. إلى الآخرة. أو يجي إلى الآخرة. إنما وقع لا. في الآخرة أو بين يدي الساعة. أو يدي الساعة. ووقع يعني حصل أو قارب. حق لا قد يكون لقد حق القول على أكثرهم. صح. بمعنى استوجب أو له عذاب أو له كذا. إذن الوقوع هو أدنى أقرب، مع أن الاثنان يدلان على يعني على مقاربة الحصول أو الحدوث. بس قل وقع يعني تحقق الوقوع. حصل وقع. الأمر وقع. صح. حق لا استوجب الأمر، حق عليه كذا حق عليه. صح. أفمن حق عليه مثل مثلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثلا، ذاك غير معنى غير. أي نعم. معنى غير. مسألة هذه إذن هنالك فروق دلالية بين مفردات وألفاظ اللغة. نعم. وكل مرهون بفترة زمنية معينة. نعم. جيد. أخونا أبو الأمين بارك الله فيه من ألمانيا يتساءل في قوله تبارك وتعالى في قصة العزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، الآية ثم يستمر وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول هذه في قراءة، في قراءة أخرى في ورش ننشرها وننشرها، وما معناها؟ طبعا ننشزها، هذه القراءة حفص اللي احنا عندنا، أنه نرفعها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نردها إلى أماكنها، لأن هذا لما الحمار سقط يعني هذا وقع مات. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نرفعها من مكانها ونضع كل واحد مكانه، كل ذرة من العظام، كل العظام ترجع إلى مكانها، كل عظمة أي ترجع إلى مكانها نرفعها. أن هو رآها ترفع نشز يعني أي وانظر أي أنشزها الله ورفعها. أكبر رفعها ينظر هكذا، رأى العظام وهي ترفع وتتكون مع بعضها مكونة الحمار. عجيب عجيب سبحان الله. ننشرها يعني نحيها، النشور وإليه النشور. وإذا ثم إذا شاء أنشر أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر يعني أحياه أحياه. طبعا يعني تنتهي راح يصير إحياء، لكن مراحل صح، يرفعها ثم يحييها. ننشرها النشر ضد الطيب، كأنها كانت مجموعة نبسطها. وإذا الصحف نشرت هكذا العظام هكذا كانت مجتمعة، ينشرها ويرفعها ويحييها. يا الثلاثة بمعنى واحد تخلق يعني تدور الدلالة في فلك الثلاثة، بس كل واحدة لها يعني دلالة معينة. ننشرها نرفعها من مكانها، نعم، ننشرها نحييها، ننشرها نبسطها. سليم. القراءات طبعا هذه توقيفية دكتور. نعم توقيفية، ليس فيها اجتهاد أبدا. لا لا لا، يعني أول يعني شرط القراءة صحة السند، أول شرط، الشرط الأول يعني. نعم صحة السند. أخونا عبد الرحيم من عجمان يقول في قوله تبارك وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يقول أو كرها معذرة، هو يقول كيف يسلم كرها من في السماوات؟ لا في الـ في الـ في الـ في الأرض طبعا كرها في الحروب. نعم. يعني يسلمون، يعني في الحديث أظن عجب ربك من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يعني يصيرون أسرع ويسلمون. يسلمون كرها. هم بعدين يسلم، يعني في الحرب جيء به صار أسير وبعدين دخل في الإسلام، كثير هكذا. صح. يعني هو إذا كرها. من في السماوات كيف من في السماوات يعني؟ وعدين من في السماوات، هم قالوا من في يعني من في السماوات، من في السماوات طبعا طبعا، ومن في الأرض طبعا وكرها. لكن حقيقة هنالك أمر، يعني هم وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا أو كرها. أي طبعا من في السماوات طبعا والأرض طبعا وكرها، قسمين. اللغة تحتمل هذا، تحتمل تحتمل، لكن حقيقة هنالك أمر. نعم. هو ربنا قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وقال ما بث فيهما سليم زين. أسلم يعني انقاد، فإذا كان في السماوات انقياد فقد يكون طوعا أو كرها مثل مرة ثانية معذرة، وربنا ماذا قال؟ نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. تمام مو هكذا؟ تمام. أسلم معنى انقاد، سليم تمام، من الإسلام الانقياد مو هكذا؟ نعم سليم. إذا كان في السماوات كما ذكرنا بث فيهما من دابة، كل من دابة، فأيضا قد يكون هنالك انقياد قرها، قد يكون صح انقياد، شاء أم أبى هو يخضع لأوامر الله، أراد حتى الملائكة كلها تخضع لأمر الله. الملائكة يعني طبعا لكن الملائكة تسلم كرها ولا؟ لا طبعا، لكن ما أقول هذا، هو قال من دابة ولا يسمى دابة، الملك لا يسمى دابة. الدواب ما معناها في اللغة ومستخدمتها في القرآن الكريم؟ هو دابة على الأرض مشي، لكن استعمال الناس الدابة عن اللغة لغير الإنسان. أيوة يعني الإنسان في القرآن الكريم دابة، يدب لأنه يدب على الأرض، يدب يعني هو متضمن داخل دابة، كل ما يدب فهو دابة. لكن هذا في الآخر هو يعني في استعمال، أنه يعني العرب حتى ما تستعمل للإنسان دابة، راقي العرب ما شاء الله. طب والثمود فيها دابة حضرتك؟ فربنا قال هكذا، قال وما بث فيهما من دابة. يعني مش عارف. الأمر مزعج حقيقة يعني. صحيح يعني. الآية تحتمل ما هكذا وما بث فيهما فيهما بالجمع طبعا في السماوات والأرض ما هكذا ما بث فيهما من دابة، يعني هنالك أشياء احنا ما نعلمها. يقول نحن ماذا في السماوات؟ احنا ما نعلم إلا صفات الملائكة فقط. لا احنا ويخلق ما لا تعلمون، ما أخبرنا أشياء احنا ما نخبرها، ما أخبرنا بها، يعني لم يخبرنا بكل المخلوقات سبحانه ما كذا؟ يعني يحتاج سليم صح؟ ما أخبرنا بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم ما كذا؟ نحن ما أدرانا أن هنالك. هو إذا كان يعني الإسلام الانقياد لله فهو كل واحد حتى الكافر غصب عليه انقاد لأوامر الله، خضوع لسنن الله ولا هكذا في سننه. نعم سليم. وفي هذا الكون يخضع لأمر الله وما وضع فيه من سنن شاء أم أبى. نعم سليم صح يعني تحتمل وهم ولو كان المفسرون يقولون هو الإسلام يعني طوعا لأهل السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن هل مسألة أن يسلم الإنسان كرها يعني في الدين بالخيار يعني هو لا هو لكن هو لا هو لا إكراه في الدين هو لم يكرهه يعني هكذا وإنما هو حارب وهو غير مريد الحرب. مو واحد أحيانا يصير حروب بلا تصير كره ولا محب ولا يحب الإنسان لا كرها طبعا فيصير حرب وبعدين يصير أسرى ويصير شيء ثم يدخل في الإسلام. إذن أول الأمر هو أول البعث هو كره يعني هذا لا تعرض بينه وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين. لا ما لا دخل لا يجبر لا يجبره على الإيمان لكن هو في أول مرة هو كره يعني صح وكرها وكرها هي لغويا بالضم أم بالفتح؟ سنتين الكره الكره من الخارج يكرهه واحد الكره من نفسه كتب عليكم القتال وهو كره لكم ما تحبوا. هو حملته أمه كره هي وضعته كره متى يعني هي تكره لم يجبرها واحد على هذا. هو الكره يعني إجبار من الخارج والكره لا من الداخل. الداخل الله عليك ما شاء الله. يبقى الكره من الخارج والكره من الداخل. الكره كان هو الإكراه الكره بالفتح إكراه الكره لا هو كره يعني لا إكراه في الدين الإكراه من كره الكره. وليس من كره. نعم لا الكره هو من الداخل يعني واحد هو يكره الأمر. سليم مرة ربنا تبارك وتعالى يقول يعني كما في سورة يونس وآية سبأ وما يعزب عن ربك من مثقال الآية لا يعزب عنه مثقال كذا مرة ما ومرة لا ونود الفرق بين الآيتين الكريمتين والأحرف المستخدمة هذه ما الفرق بينها؟ الآيتان حقيقة حتى القدامى هم نظروا فيها سبحان الله. نعم. جيد لأن التشابه التي بينهما واختلاف فيعني يلفت الانتباه الانتباه. نعم يعني هو آية يونس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تمام. وفي سبأ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. يمكن إحنا في الحلقات الأولى قبل سنوات كأنما يعني تعرضنا إلى يعني هو قال في آية يونس ما يعزب في سبأ لا يعزب في يونس قال عن ربك عنه قال عنه والرب أيضا. نرصد أماكن الخلاف يعني مرة يقول ما ومرة يقول لا مرة يقول عن ربك ومرة يقول عنه مرة يقول من مثقال ذرة بزيادة من أيوة. مرة يقول مثقال ذرة في سبأ مثقال ذرة. تمام. وفي يونس قال في الأرض ولا في السماء في سبأ في السماوات ولا في الأرض يعني جمع وتقديم. صح جمع وتقديم صح. الأرض قدمها على السماء في يونس وفي سبأ قدم السماوات على الأرض جمع السماء وقدمها جمع وتقديم جمع وتقديم. نعم ولا أصغر من ذلك بث واحدة في الاثنين ولا أصغر من ذلك. لا لا أصغر بالنصب. هي تفرق بالنصب طبعا. الحركة ضبط الحركة يغير الدلالة. نعم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في سبع. نعم. في هذا الحقيقة لو نظرنا في الآيتين في سياقة، لأن كل آية تأخذ في سياقة، في ربنا قال وما تكون في شأن في يونس. نعم. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك. إذن السياق في يونس على مقدار إحاطة علم الله بالأشياء كلها، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. نعم. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. إذن هو إحاطة علم الله بالأشياء. نعم تمام. والسبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال. إذن الكلام على الساعة. سليم. قال ذلك سليم، هذا تعليق على الساعة. سليم صح. إذن الآن اتضحت السياق وحدة على مقدار علم الله وسعته وإحاطته بالأمور إحاطة كاملة. ما تكون في شأن وما تتلو ولا تعمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، إحاطة علم الله بحيث لا يندع عنه شيء، وذيك الساعة. فاختلف الأمور من هذا. فقال في يونس ما يعزب، وقال في سبأ لا يعزب. طبعا ما إذا دخلت على المضارع أفادت الحال. ما يعزب الآن نقصد. طب ولا لا للاستقبال في الأكثر، حتى أنه حاط قالوا هي للاستقبال. لن ولا أختان في نفي المستقبل، وإن كان لن ولا لا لن ولا أختان في نفي المستقبل، إلا أن في لن توكيدا هكذا يقول الزمخشري. نعم جميل. زيادة عن لا. زيادة عن لا. زيادة عن لا. نعم. وإن كان يعني هم جمهور النحاة يقولون لا للمستقبل، لكن قسم يقول لا قد تقع للحال، ما لي لا أرى الهدهد وقتها. لا لكن هم مجمع لا تكون الاستقبال، حتى النحاة الجمهور قالوا هي الاستقبال. نعم. فيأولون كل ما عدا ذلك. فما يعزب هو الحال، ما تكون في شأن، ما تتلو منه من قرآن، هذا أمور حال. سليم. الساعة استقبال. يبقى لا يعزب. فلا للاستقبال مع الساعة، ما الحال في أمور الحال. سليم. تبقى عن ربك، هذا واضح من السياق، لأن عندما قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لأن ليس هنالك ضمير متقدم، بينما في ليس هنالك كلام متقدم عن الله، ليس هنالك ذكر لله، وبالتالي لا يصح وجود الضمير، لأنه ليس يتقدم شيء يفسره. بينما هنا قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. بلى وربي وعالم الغيب لا يعزب عنه. لو ما يقول بالسياق اللغوي لا يعزب عن ربك، يعني تكرار هذا. تكرار. لكن لا لسه لم يتقدم شيء. سليم. ما يعزب. تبقى من مثقال. من مثقال. ومثقال. من كما نعلم للاستغراق والإحاطة والشمول. تمام. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن استغراق علم الله وإحاطة بالأشياء، ما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا إلا كنا عليكم شهودا، هذا استغراق العلم. وهكذا سليم. فجاء بمن الاستغراقية. نعم. لكن الكلام عن الساعة ليس عن استغراق علم الله. صح. تأتينا الساعة. فأي واحد يعني عنده معرفة باللغة قل له ضع من فيها. مع الاستغراق مع يونس في مكانها هكذا. صح. وأيضا عندنا ولا أصغر ولا أصغر، لا نافية للجنس في الاستغراق جنس. طيب أنا أود أن نقف يعني هنيها عند لنا فيها الجنس هذه تفيد الاستغراق. يعني ما نفهمه مثلا لا طالب موجود أو لا رجل في الدار، هذه لنا فيها للجنس. نعم. استغراق ماذا؟ يعني لا واحد من هذا الجنس ولا أكثر. يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. وأبدا المجموع كله. جنس الرجال ما فيش. ما في. طيب لو قلت لا رجل لا يحتمل الواحد ويحتمل الجنس. يعني ممكن يكون في رجلين ثلاثة أربعة خمسة. ممكن ولذلك أنت لا يحق لك أن تقول في اللغة لا رجل بل رجلان. لا يجوز لا, لا يحق لك أن تقول غلط هذا التعبير، لكن ممكن تقول لا رجل بل رجلان، كلام صحيح هذا. يعني ينفي الجنس لكن يثبت العدد. لا صح. ينفي العدد قصدي ينفي عدد ثم يكثره فيما بعد. كما يشاء. لأن أنت تحتمل الجنس وتحتمل العدد. لا رجل. تحتمل الجنس والعدد. أما لن ينفي الجنس. لا جنس. إلا الجنس. جنس. لأن قد يراد بها الواحد قد يراد بها الجنس. وتقد مت إذا عدد لا تريد الجنس. لا رجل بل رجل أنت تريد العدد لا تريد الجنس. نعم. لا رجل بل رجلان الرجال. يعني نقول في الآية الكريمة ولا أصغر من ذلك. استغراق هذا. ولذلك هم النحاة ماذا يقولون؟ يقولون لا النافية للجنس هي جواب لهل من معنى الاستغراقية. يعني هل من طالب مثلا. هل رجل من طالب كيف تجيبها؟ لا طالبة فقط. لا تقول لا طالب لأن أنت ما يسمعك حق تقول لا طالب. هل من طالب تقول لا طالبة لأن أنت جئت سألت عن الاستغراق الجنس فجاوب لا نافي للجنس. نعم. إذا تقول هل طالب تقول لا طالب ما تقول لا طالبة. ولا طالب تحتمل نفي الجنس أو نفي تحتمل أنف العدد فقط الواحد. يعني ممكن يكون هنالك طالبان ثلاثة أربعة. هل من فقط. سؤال عندك؟ لا سؤال. يقول هل من إله؟ إيه خلاص. طب لما يقول من إله معناها استغراق الآلهة مثلا. هل من هل هنالك هل هنالك إله؟ أي نوع إله؟ استغراق على العموم. أكبر. في زعمكم أنتم يعني. هل وكأنه للعموم والشمول. استغراق عام هنالك إله في كل الوقت. الله أكبر. من الاستغراقية. استغراق. وبالتالي لأن فيها الجنس فيها استغراق. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. هي جواب لهل من أصلا. هل طب ما هو في نفس سبق في سورة سبق نفس السؤال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ما هو ليس المقام يعني. ليس في الاستغراق ليس في إحاطة علم الله ولا عن الاستغراق علم الله الأشياء كان على الساعة أصلا تعقيب على الساعة وليس على الاستغراق. مرة دكتور فاضل يعني معذرة يقول والله مرة في القرآن ولا أصغر ومرة ولا أصغر وما يعني ما هذا التضارب غير التضارب هذا كما يقول بعض الناس الذين يحاولون أن يعملوا عقلهم بالقرآن الكريم هي أصغر أم أصغر كلاهما. إذن يعني هل نفهم من سبق أن الله سبحانه وتعالى يعني حشر الله لكن في خارج القرآن لغويا نتحدث باللغة لا يحط علمه بمكان الأشياء كلها. آية يونس تدل على هذا لا في الاستغراق. آية سبأ ليس فيها استغراق. لا مو هكذا. هو عندما نأتي بلا التي يرتفع بعدها هذا فيها احتمالان. قالوا احتمال نفي الجنس بالراجح واحتمال نفي العدد إذا دل على ذلك دليل. الله. إذن هنالك قيد. طبعا أحسنت بارك الله فيك هكذا نتعلم. هنالك قيد إذن. قيد هناك احتمال راح يكون وإذا لم يكن هناك قيد فتنفي الجنس جنس. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تعز فلا شيء على الأرض باقية فلا شيء صحيح ولا وزر مما قضى الله واقية أحسنت. طب جمع السماء وتقدمها على الأرض. نحن في أكثر من مناسبة قلنا السماء قد تأتي لواحدة السماوات وقد تأتي لكل ما علاك سليم هكذا سليم فتكون أشمل السماء أشمل إذا كانت سماء نعم سماوات راح يصير قسم من السماء بهذا المعنى الواسع. يعني ربنا قال ربي يعلم القول في السماء والأرض قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قال ربي يعلم القول في السماء والأرض قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض تمام السماوات هو أي الأوسع القول ولا السر القول لأن يكون في السر والجهر صحيح. ويقولون في أنفسهم فيشمل السر والجهر سليم فلما عام جاء بكلمة العامة وهي السماء الله لما خصص خصص قيد السماء قيد السماء. فأيضا هنا لما كان المقام مقام إحاطة قال سماء، لما لم يكن مقام إحاطة قال سماوات. نعم، يعني أنا أحاول من قبل العصف الذهني نيابة عن المستمعين والمشاهدين الأعزاء في شتى بقاع المأمورة حضرتك، يعني هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى أن يعدد أنه يعلم كل شيء مرة في السماوات ومرة في السماء؟ يقول يعلم كل أمر، يعلم كما قال يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، تنتهي القضية. لماذا هذا التكرار في الدلالات يثبت هذه المعاني؟ أحيانا يحتاج الكلام إلى تفصيل ما يعني لا يدل عليه العموم، أحيانا يفصل كل شيء. نعم، يوضح ما في الأرحام ما كذا في سياقه في سياقه. هنا أيضا قدم السماء على الأرض صح، لأنه بالنهاية هو كتاب القرآن الكريم، هو معجزة يعني تحدى بها الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، يعني فهذه أنظمة التحدي مثلا. لا شك. يعني ربما يقول قائل يعني المعنى يأتي بآية واحدة أو بجملة واحدة، لما كل هذا؟ فربما نقول مثلا لأن التحدي يقتضي هذا، صور هذه، تعدد صور التحدي، سرد إمكانيات اللغة العربية لأنها تستوعب كلام الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر وسيأتي كتاب الله. أحيانا يقضي التفصيل، أحيانا يقضي الإيجاز، حسب المقام أو حسب السياق. حسب السياق. حسب السياق. نأخذ فاصل بسيط ثم نواصل لقاء محضرك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. أنتاركتيكا، ستائر ألمنيوم أفقية. أنتاركتيكا، سهلة الفتح والإغلاق. أنتاركتيكا. أنتاركتيكا، إكسسوارات فائقة المتانة. أسعار مناسبة جدا. أنتاركتيكا الأفقية الأصلية، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الخبر، الدوحة، مسقط، دبي، أبو ظبي، الشارقة، العين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعا نجدد التحيه لضيفنا الكريم على الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامورائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى فاضل. مرحبا. عودا على ما كنا نتكلم فيه قبل الفاصل، التقديم والتاخير بالنسبه للسماء والسماوات في ايه يونس وسبع. ايضا هذا القدامى حق ذكروه من القديم. نعم. هي ايه يونس لحو يتكلم عن أهل الأرض، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. هذا سكان الأرض هذا. نعم. فذي قدم الأرض التي هي مسكنه. تمام. بينما ذيك يتكلم عن الساعة، والساعة تأتي من السماء وتبدأ بأهل السماء. يعني قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، يعني تبدأ هناك ومن في الأرض. هذا الترتيب مقصود لذاته؟ أولوية الحدوث هذه طبعا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. يعني هو احنا نلاحظ عندما يعني في تقديم السماء على الأرض ما إلى ذلك، هذا يعني نلاحظ المقام فيها والسياق. يعني لاحظ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذا وين ساكنين؟ بالأرض والسماء. بالأرض. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما قدم المكان الذي فيه أولوية الحديث. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الكلام على أهل الأرض. فقدم الأرض. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. من قال إبراهيم؟ وين ساكن؟ في الأرض. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

يا والنعمة سيد الدكتور. نعم كعرض السماء. نعم والنعمة سيد الدكتور. فالفرق بين هنا اللمسة البيانية بين سابق وسارع. هي مو فقط هاي لأن في الآيتين سماوات والأرض السماء والأرض. كعرض السماوات والأرض السماء والأرض. وهناك عرضها السماوات والأرض. نعم عرضها السماوات والأرض. حاضر سيد الدكتور مازن. بارك الله فيك سيد. شكرا شكرا بارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أم أحمد من رأس الخيمة. يا مرحبا أم أحمد. تفضلي هنا. والله بس كان عندي سؤال في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات التي تذكر وصف البقرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. لماذا لم يأتي الله سبحانه وتعالى بسبب ذبح البقرة قبل وصف البقرة؟ يعني لم يأتي الله تعالى بذبح بسبب ذبح البقرة أولا وإنما أتى بوصف البقرة. كل الآيات التي تتسلسل في وصف البقرة أولا ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى سبب الذبح. لماذا لم يأتي أولا بذكر سبب الذبح؟ سليم حاضر الله وياك إن شاء الله. تسأل آخر. السلام عليكم. أخونا غيث من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد كيف حالك يا محمد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. تفضل الدكتور الفاضل. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الحقيقة والله أنكم يعني مساكم الله بالخير. كل خير وبركة. حقيقة أن الأخ الفاضل الأستاذ الكريم فاضل السامراي هل الأسلوب الراقي الأسلوب الذي حببنا في كتاب الله حقيقة وكشف أسرار لم نعرفها أبدا. بالنسبة لنا حنا الذي شهدنا على قد حالنا حقيقة نقرأ القرآن لا نستمتع بالقرآن لكن الشيء الأستاذ الفاضل الكريم حببنا والله في القرآن. الله يرضى عليك. ربنا يعني حتى نشتغل كيف نفتح القرآن. ربنا يتقبل. ربنا يتقبل. حفظك الله ورعاك. محمد حقيقة يعني الشكر قليل حد برامج جدا قناة مشاركة هذه من أرض القنوات. الله يبارك في حضرتك. حقيقة يعني بتابع الشارقة أنا أعتقد وأجزم جدا إنه من أصحاب القلوب الرئيسة اللي اتخذوا أن يتكلم من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. شكرا لله. كل شكر. بارك الله فيك واهل الشارقه ومن دار الشارقه وشكرا لامير الشارقه الشيخ القاسم الذي حقيقه هذا الشيخ الفاضل الكريم النبيل الحقيقه يعني نعم. الكلام والقران القران خلانا يعني كلام الله سبحانه وتعالى يعني نشوف شيوخ واجد في التلفزيون العربيه بصفه عام لكن قليل برامج يعني تسمعها قلبك يخشى لها حقيقة. بارك الله فيك أخي غيث حفظك الله وراك. شكرا لك سيدي حفظك الله. نذكرنا إن شاء الله بهذا المجلس الكريم في الجنة يا رب يا رب وإياك يا رب يا رب. بارك الله فيك سيدي حفظك الله وراك. بارك الله فيك. شكر لله تعالى. تفضل سيدي حفظك الله وراك. بارك الله فيك. شكر الله لك وأحسن الله إليك. إلى الأردن أخونا خالد. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. جزاك الله خيرا على هذا النقد الطيب وجزيت الله في عمرك دكتور فاضل خير يا رب يا رب. يعني هيك تعليق بسيط معك وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وكأنها يعني يعني هناك من في السماوات والأرض نتخر الكثيرين يعني ربنا لما يقول سبحانه وتعالى وسخر الشمس والقمر وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار كل الثمرات إلى آخره من هذه والجنات المعروشات وغيره ثم يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فكل ذلك يسبح بحمد الله. الآن هذه الأمور المسبحة بحمد الله مسخرة للإنسان المطيع والإنسان العاصي وكأنها عندما تؤمر لأن تخدم الإنسان العاصي تطيع الله لأنها مأمورة أن تطيع الله فلست أسلمت ولكنها تطيع كرها هذا الإنسان الذي يعصي الله ولكن الله سخرها وأمرها أن يعني أن تسخر لهذا مع أنه عاصي من رياح من ثمار من كذا يعني كأن وحتى الملائكة التي تنزل وتوزع الأرزاق ويكون هذا العاصي كما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن فربنا جاوب على السؤال قال ومن كفر فكأن ومن كفر الملائكة والكون والمسخر لهذا الإنسان العاصي والكافر ولكنه عن كره لكن يلتزم بأمر الله والله أعلم. يعني شكرا سيدي بارك الله فيك وأحسن الله إليك. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. ألو أخونا عبد العزيز من العراق. أخ عبد العزيز إلى دبي. أخونا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. معك محمد الجيلاني من السعودية. من السعودية. مرحبا سيدي. عفوا تفضل سيدي. أحييك وحيي الدكتور الفاضل أستاذي الشيخ فاضل. حياك الله وبياك. السؤال يا سيدي بخصوص سورة الكهف. نعم. الحقيقة عندما تصل الآيات الكريمة في موضوع سيدنا موسى وفتاة ارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا وبعد كده سيدنا موسى طبعا والفتى سيدنا موسى اختفى عن القصة تماما لم يرد له أثر فيريد الدكتور يعني يوضح لنا النقطة هذه بالذات إنه كان رفيقه في الدرب وبعد ذلك عندما قابل العبد الصالح لم يرد أي ذكر لفتى سيدنا موسى ومشكورين وجزاكم الله خير. بارك الله فيك سيدي. نعم شكرا أخي محمد من السعودية. اتصل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا أستاذ محمد رضي الله عنك. مين يا فندم معنا؟ أنا عقيل. عقيل معك من المقوي. يا مرحبا أخ عقيل. أستاذ محمد في صورة تحياتي للشيخ الدكتور حياك الله. في صورة الجن ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ هل الكيفية هذه تدخلنا في يعني نحن نعلم أن الله خلق سبع سماوات طباقا يقينا فالكيفية يعني تقودنا عشان ندخل في الإعجاز العلمي وكيفية خلق السماوات طباقا هل نحن مطالبين بذلك أم نأخذ نتلم بأنه أن الله خلق السبع سماوات طباقا؟ والله سؤال طيب أشكرك عليه حقيقة يا بارك الله فيك أخي عقيل حفظك الله ورعاك سيد ربنا كريم. إلى العراق أخونا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد العزيز من العراق. واضح أن في مشكلة في الاتصالات. إلى السودان أخونا حامد. ألو. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا. مرحبا. ألو. مرحبا. والله أنا سعيد جدا يعني جدا سعيد يعني بارك الله فيك حفظك الله ورعاك. في سورة البقرة أزواج مطهرة. أيوة أزواج مطهرة. نعم. يعني لماذا أتت مطهرة؟ لماذا أتت مطهرة؟ ما فهمت. أي يعني مثل ما قدور الراديات جمع يعني جمع والإفراد. ما تقصد مثلا أزواج جمع ومطهرة مفرد؟ أي جمع مطهرة. لماذا مفردة يعني؟ أي طيب حاضر. وثاني عندي سؤال. تفضل سيدي. قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تمام. أي لماذا لم يكن سبقتمونا إليه؟ فجاء بسبقونا إليه. غائب. تمام. اي وعندي برضو سؤال كده في سورة البقرة سيدنا ابراهيم ده كله ما فوقه كله ماذا؟ يعني سيدنا ابراهيم في رسمه كده في سورة البقرة كلها. أنا ما فهمت السؤال. في سورة البقرة. البقرة يعني نعم. اسم سيدنا إبراهيم. رسم يعني كلمة إبراهيم. أيوة. يعني وارد 15 مرة. لم يأتي بي يا. إبراهيم نعم. أسمعت إبراهيم. في سائر القرآن كله وجدت فيه يا. صح. حاضر سليم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك أخي حامد من السودان، حفظك الله ورعاك. بسؤال أخينا حامد من السودان وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلتقيك في الأسبوع القادم إن شاء الله دكتور فاضل. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم.